إذا كان سفرا فأنت ترخص بهذه أو فأنت لك هذه الأحكام، تقصر الرباعية ركعتين، تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تفطر في رمضان، تمسح على الخفين والجروين 3 أيام بلياليها. فما هي المسافة التي إذا أرادها المسافر صارت له هذه الأحكام؟ المؤلف قال: باب في كم تقصر الصلاة. لم يجزم بالحكم ولم يبين المسافة، لأن المسافة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف كبير، خلاف طويل عريض. ولهذا قال: باب في كم يقصر المسافر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، هذا مذهب الجمهور. كان صنيع المؤلف رحمه الله يختار مذهب الجمهور أنها يوم وليلة، يعني يوم وليلة أو نهاران. هذه مسافة السفر، المسافة التي إذا قصد المسافر يترخص بهذه له هذه الأحكام الأربعة: يوم وليلة أو نهاران، وهي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، فتكون مسافة 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، والميل كيلوان إلا ثلث أو إلا ربع تقريبا. تكون المسافة، مسافة السفر عند جمهور العلماء، ما تقارب 75 كيلو أو ما تقارب 80 كيلومتر، هذه المسافة. هي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، تكون الجميع 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، والميل يقارب كيلوين إلا ربع تقريبا، والميل 6000 ذراع. فهذه المسافة التي إذا قصدها المسافر فإنه له هذه الأحكام: يقصر الرباعية ركعتين، ويجمع بين الظهرين والعصرين، ويفطر في رمضان، ويمسح على الخفين والجبرين 3 أيام بلياليها. هذا هو الذي قرره جمهور العلماء، وصنيع الإمام البخاري اختر هذا. ولهذا قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. والعلماء لهم خلاف في هذا طويل، لكن هذا هو مذهب الجمهور وهو المختار. العلماء اختلفوا في المسافة التي إذا أرادها المسافر فإنه يترخص برخص السفر على نحو من 20 قولا، نحو من 20 قولا حكاها ابن المنذر، أرجحها قول الجمهور أنها يوم وليلة، وهي نهاران ويومان قاصدان للإبل المحملة، يومان قاصدان للإبل المحملة بدبيب الأحمال، وهي 4 برد، وهي 16 فرسخا، وهي 48 ميلا، والكيلو كما سبق كيلوين إلا ثلث أو إلا ربع. وهذا اختيار البخاري، واستدل بحديث ابن عمر، هو الحديث الأخير هذا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، حديث أبي هريرة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة معها، مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، مسيرة يوم وليلة للإبل المحملة، وهي هذه المسافة يوم وليلة أو نهاران. وهذا القول هو قول الجمهور في احتياط لهذه العبادة العظيمة، في احتياط لهذه العبادة العظيمة. وحكى النووي رحمه الله عن أهل الظاهر أنهم ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال، 3 أميال، والميل كيلوين لرو، يعني 6 كيلو أو 5 كيلو ونصف تقريبا. ذهب أهل الظاهر إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال، واستدلوا بحديث أنس عند مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أنه يقصر في كل ما يسمى سفرا ويحتاج إلى حمل الزاد. الشيخ الإسلام وابن القيم يجعلون هذا يرجع إلى العرف، كل ما يسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد فله أحكام السفر، أما ما لا يسمى سفرا فلا يقصر الصلاة. وعلى هذا مثلا من ذهب إلى الخرج و8 كيلو من الرياض إلى الخرج ما يعتبر مسافر لشيخ الإسلام، لأنه ما يحمل الزاد والمزاد ولا يسمى سفر. وعلى مذهب الجمهور يسمى سفر 8 كيلو. فإذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أنه يقصر في كل ما يسمى سفرا ويحتاج إلى حمل الزاد. وذهب الأحناف إلى أن مدة السفر 3 أيام. واستدلوا بهذه الحديث, حديث ابن عمر: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. لا تسافر المرأة 3, وفي اللفظ الآخر: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. فقالوا إن مدة السفر 3 أيام. وأقل ما ورد في مسافة القصر بريد, أقل ما ورد في مسافة القصر بريد, والبريد 4 فراسخ, والفرسخ 3 أميال, والميل 6000 ذراع. والحديث التي وردت في أن يعني المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم مختلفة, بعضها يوم وليلة كما في حديث ابن عمر, وبعضها 3 أيام كما في حديث ابن عمر, وبعضها لا يحل أن تسافر إلا مع ذي محرم بدون تحديد, وبعضها مسافة يومين. فكيف يجمع بينها؟ في بعض الحديث لا تسافر المرأة, لا يحل أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم كما في هذا الحديث, وفي بعضها كما في حديث ابن عمر لا تسافر 3 أيام, وفي بعضها لا تسافر يومين. اختلف العلماء في الجمع بينهما, فقيل يجمع بينهم بأن المسافة واحدة لكن السير مختلف, اللي فيه 3 أيام هذا بالسير البطيء, واللي فيه يوم وليلة بالسير الجاد السريع. وقال آخرون إن الاختلاف بحسب السائلين, حسب السائلين, وهذا هو الأرجح. وقال بعضهم إن المسافة الكثيرة منسوخة بالمسافة القليلة. نعم سم. نعم ها؟ لا استهابا مو ذهابا وإيابا, الإياب آخر شيء آخر, الذهاب يعني المسافة التي أنت قصدتها, قصدت تذهب إلى الخارج من الرياض إلى الخارج, هذه 8 كيلو. أما لو قصدت إلى نصف الخارج 40 رايح 40 راجع, لا ما ليست مسافة. نعم ليست مسافة قصد. نعم نرجح أن الجمع لاختلاف المسافرين ها؟ اختلاف السير حسن عليه. إما باختلاف السير البطيء والجاد, أو باختلاف السائلين, أو أن المسافة الكثيرة منسوخة بالمسافة القليلة. الراجح الثاني بحسب السائل. نعم ويليه كذلك بحسب اختلاف السير. نعم نعم نعم هذا الراجح مذهب الجمهور اللي عليها الفتوى الآن. مذهب الجمهور مسافة يوم وليلة 4 8 كيلو, هذا اللي عليها الفتوى الآن واللي عليه جماهير أهل العلم. نعم باب يقصر إذا خرج من موضعه. فخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت, فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا, حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت 2, فأقر الصلاة السفر وأتم صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. نعم هذه الترجمة معقودة في بيان متى يبدأ القصر إذا خرج من موضعه, يعني إذا قصد سفرا تقصر في مثل الصلاة. إذا قصد سفرا تقصر في مثل الصلاة, متى يبدأ يترخص؟ هل يترخص وهو في البلد قبل أن يمشي, أو بعد ما يفارق البلد؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب الكوفيون إلى أنه إذا أراد سفرا فإنه يقصر رباعية ولو كان في منزله, ما دام أراد أن يسافر يقصر في منزله في البلد, ما دام ناوي يسافر مسافة 8 كيلو يقصره في البلد, يترخص يرخص السفر وهو في بلده. هذا مذهب الكوفيين. والمذهب الثاني مذهب الجمهور, وهو الذي قصد به البخاري الرد عليهم في هذا الباب، وهو أنه يقصر إذا فارق بيوت البلد، يقصر متى؟ إذا فارق بيوت البلد. وكذلك أيضا يستمر يترخص برخص السفر حتى يرجع إلى البلد، فإذا وصل البيوت انتهت الرخصة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أثر علي قال: وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت بعدما فارق، فلما رجع قيل له هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها، إذا ترخص حتى ندخلها. واستدل المؤلف رحمه الله بحديث أنس قال: صليت الظهر مع المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. فالمؤلف رحمه الله قصد من هذا الرد على الكوفيين الذين قالوا إذا أراد السفر فإنه يقصر الرباعية ولو كان في منزله، رد عليهم بهذا الحديث. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا الظهر وهو ينوي السفر، وهو ناوي السفر متجهز للسفر لحجة الوداع، وفي العصر انتقل بعد الظهر ووصل إلى الحليفة الميقاته قريب من المدينة وصلى فيه ركعتين لأنه فارق البلد، فدل على أن المسافر لا يترخص حتى يفارق البلد. وهذا هو الصواب، الصواب دل على الحديث من أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد وفارق البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بالمدينة الظهر أربعا وقد عزم على السفر، ثم لما خرج صلى العصر بذي الحليفة ركعتين. بذي الحليفة قريبة الآن، العصر قريبة جدا، جلس فيها عليه الصلاة وصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والعصر والظهر ركعتين، ثم أحرم اليوم الثاني صلى فيها خمس فروض عليه الصلاة والسلام. وهل يقصر في المطار أو لا يقصر؟ الجواب مسألة فيها تفصيل، إذا كان المطار في البلد فلا يقصر، أما إذا كان خارج البلد مثل مطار الرياض فإنه يقصر، يعني خارج البلد مسافة 50 كيلو. فإذا إذا كان المطار في البلد فلا يقصر، وإذا كان خارج البلد معناه سافر بدأ السفر. ها؟ إلا إذا كان ساكن، إذا ساكن في المطار معناه لا. لكن يروح يمكن 5-6 مرات في اليوم. ها؟ موظفين هناك كثير. لا، هو يقصر في المطار وهم هم سافر راح العمل. إذا أراد السفر، إذا أراد السفر، وإن إنسان يداوم من الرياض للمطار يقصر، لا ما حد يقول هذا. لكن إذا مشى من بيته يسافر وصل المطار الآن ينتظر، فهل يبدأ يترخص ولا ما يبدأ؟ يترخ إذا كان خارج البلد المطار بدأ ترخص فارق البلد، وإن كان في وسط البلد فلا يترخص حتى يقلع. إذن فقط المتلبس بالسفر. هنا نعم الكلام في المسافر، ما نتكلم في المقيم في البلد يتردد. طيب إذا دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن وسافر هل يقصر الرباعية؟ دخل وقت الصلاة وهو في البلد وأذن المؤذن وهو في البلد ثم سافر وفارق البلد، فهل يقصر الصلاة أم لا يقصرها؟ الجواب العبرة بأداء الصلاة، إن صلىها في البلد أتمها وإن صلىها خارج البلد قصر، العبرة بفعل الصلاة ولو كان خروجه بعد دخول الوقت، إذا خرج بعد دخول الوقت وفارق البلد له أن يقصر الصلاة، وإن صلىها في البلد أتمها. وإذا قدم البلد ولم يصل الرباعية، إنسان قدم البلد بعد دخول وقت الظهر، دخل وقت الظهر لكن قال الآن أدخل البلد، فوصل إلى البلد وأقع في بلده بعد دخول وقت الظهر، هل يصليها ركعتين أو يصليها أربعة؟ يصليها أربعة لأن انتهت أحكام السفر، يصليها أربعة لأنها تحت حكم السفر. وهل له أن يجمع بين الصلاتين وهو يغلب على ظنه أنه يقدم البلد في وقت الصلاة؟ إنسان بقي عليه 20 كيلو يدخل الرياض الآن ويعلم أنه سيصل، يعني يغلب على ظنه أنه يصل قبل دخول وقت العشاء، فهل له أن يقصر يجمع المغرب مع العشاء، أو نقول له صلي المغرب والعشاء تصليها في البلد؟ الجواب له أن يجمع، لأن سبب القصر موجود، السبب موجود، ما دام في السفر فله، ما دام في السفر فله أن يجمع. وإذا قدم البلد والناس يصلون صلىها معهم وتكون لها نافلة، ولأنه قد يقدم البلد وقد يشغل، فالمقصود أنه ما دام السبب موجود، سبب القصر، فله ذلك، له أن يترخص حتى ينتهي السفر. ها؟ ولو قبل الأذان. نعم. نعم. لا، ما يراها لكن ما دخلها. قيل له هذه كفر، قال له حتى ندخلها، ما وصلها، شاهدها من بعد. إنسان قد يشاهد البلد مسافة كيلوين أو ثلاثة أو أربعة. العبرة بهذا. وهناك آثار عن الصحابة أنهم كانوا يترخصون، كان يفطر مثلا قبل السفر ويقصر، لكن في ثبوتها نظر. الكوفيون احتجوا بهذا وقالوا له أن يترخص قبل أن يفارق البلد، لكن هذا مرجوح. الصواب ما دل عليه أنس، صلى النبي في المدينة في أربعا وبالحليفة ركعتين، هو عازم على السفر، لكن لم يفارق البلد في الظهر صلى هذا، ولما فارق البلد صلى بالحليفة ركعتين. نعم. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. نعم. نعم. اي نعم. اي نعم، لا كذا. لأن المسافر قد يبدو للإنسان أنه ما يدخل، قد يحصل له تأخير. نعم. ولو حصل لم يحصل له، السبب موجود، سبب الرخصة موجود. نعم. نعم. المسافر مقصر في بيت. مسافر أراد السفر ولا قادم؟ أراد السفر يعيد الصلاة، صلاة باطلة على الصحيح. إذا قصر في البلد يعيد الصلاة. نعم. من تردد في مسافة القصر في عمل مثلا يوميا، هل يقال لهذا؟ إذا تردد يرجع إلى الأصل، يتم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قصده المتردد الذي يذهب ويأتي. نعم. قصده المتردد ليس الشاك، على الأخ يقصد غير الشاك، أقصد من كان له عمل في مسافة قصر يذهب ويخرج خرجه وبعد الخرج عمل كل يوم يذهب، هل يقصر الصلاة؟ إذا أدركت الصلاة في الطريق يقصر، وإذا وصلت لك الصلاة في البلد أتى. نعم. نعم نعم، يقصره إذا فارق البلاد يقصره، وإن كان البنيان وصلت للحليفة ينتظر حتى تتجاوز البنيان. نعم. باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وآخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر، فقلت الصلاة فقال سر، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. يعني هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله بأن المغرب لا يدخلها القصر. قال: باب نصلي المغرب ثلاثا في السفر، يعني لا يدخلها القصر بالإجماع. المغرب لا تقصر، وكذلك الفجر، إنما الذي تقصر رباعية: الظهر والعصر والعشاء. ولهذا باب نصلي المغرب ثلاثا في السفر، ثلاث ركعات، ولا يدخل القصر بالإجماع. وذكر الحديث حتى يصلي المغرب ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين. فالعشاء يقصر ركعتين، والمغرب يصليها ثلاثا، ولا يسبح بعد العشاء، يعني لا يصلي صلاة السبحة وهي النافلة، لأن النبي ما كان يتنفل في السفر راتبة، يعني راتبة سبح يعني صلاة السبحة وهي النافلة. فالمسافر إذا سافر على الراجح تسقط صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية، وسنة المغرب وسنة العشاء، أما سنة الفجر تبقى فهي باقية لا تسقط حضرا ولا سفر، وكذلك الوتر. هذه النوافل المطلقة يأتي لها باب إن شاء الله. النوافل المطلقة تفعل: صلاة الضحى وصلاة الليل وسنة الوضوء، تحية المسجد إذا دخل المسجد وهو في طريقه. هذه الكلام في السنة الرواتب فقط، الرواتب ما عدا راتبة الفجر. نعم نعم. وكان السصرخ يحصل هيك. اقرأ. باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. سصرخ يعني انه دعي الى امرأته، يعني كانت مريضة، وهي اخت المختار الثقفي، استغيث بصوت مرتفع. نعم. يأتي اليها اما انها مريضة. نعم. باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان صلاة التطوع على الدواب للمسافر، ففيها مشروعية صلاة التطوع على الدواب على الراحلة إذا سافر، لا بأس أن يصلي على الراحلة ولو لغير القبلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يصلي على السنة مثل صلاة الضحى وصلاة الليل، لا بأس يصلي ولو كان على الدابة، وكذلك لو كان على السيارة أو على الطائرة أو على القطار أو على الباخرة يصلي لا بأس ولو لغير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيثما توجهت براحلته. ولهذا قال: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. توجهت به إلى الشرق صلى إلى الشرق، وإن توجهت إلى الغرب صلى إلى الغرب، وإن توجهت إلى الشمال صلى إلى الشمال، وإن توجهت إلى الجنوب صلى إلى الجنوب، حيثما توجهت به. ولهذا ذكر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، حيث ظرف مكان، لأي مكان لأي جهة. وصرح بهذا في حديث جابر الذي بعده، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، لكن يستحب لها أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، يستحب لها أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم ينصرف إلى جهته. أول يكمل تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم ينصرف، لحديث ورد عند أبي داود. ولا يجب هذا، لكن يستحب، لأن الأحاديث الكثيرة الصريحة ليس فيها استقبال القبلة عند الإحرام، من حديث عامر بن ربيعة وحديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر وحديث أبي داود، هذا فرد من أفراد هذه الأحاديث. لكن إذا صلى في الطائرة أو السيارة أو القطار أو السفينة فإنه يدور مع القبلة حيث دارت، يدور معها حيث دارت، إذا دارت القبلة الشمال دار معها. نعم، لماذا؟ لأنه يمكنه ذلك، لأن العلماء نصوا على أنه إذا صلى على المحمل دار مع القبلة، المحمل الذي يوضع على البعير لأنه واسع دار مع القبلة، بخلاف ما كان على الدابة فإنه لا يمكن يصلي على البعير أو على الحمار، ما يستطيع يدور مع القبلة، لكن المحمل واسع يستطيع يدور، كذلك القطار يدور، السيارة والطائرة يستطيع يدور مع القبلة، لكن من كان على الدابة ما يستطيع يدور، لا يستطيع يدور، محدد مكانه. فالعلماء نصوا على أنه إذا صلى في المحمل دار مع القبلة، بخلاف ما كان على الدابة فإنه لا يمكنه أن يدور. أما الفريضة إنه يجب عليه أن ينزل، يجب عليه أن يدور مع القبلة أو أن يصلي على الأرض، إذا كان على الدابة يقف يصلي في الأرض، وإذا كان في السيارة أو في القطار أو في الدائرة فيجب عليه أن يدور مع القبلة حيث دارت، إلا إذا كان هناك مطر وقلة ولا يستطيع أن يزول في الفريضة على الدابة يصلي للضرورة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفرهم والبلة والمطر من فوقهم وبلة من تحتهم فصفت الإبل وصلى على الراحلة، هذا للضرورة، وإلا الأصل النبي كان ينزل في الأرض ويصلي في الأرض. أما النافلة في الأمر واسع، تسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، يصلي ولو غير القبلة، إلا قائد السيارة ما ينبغي أن يصلي، ما يترفع قائد السيارة لما فيه من الخطر، قائد لا يترفع، لكن غير القائد الراكب لا بأس، أما يقود السيارة هذا خطر، يجب عليه أن يكون منتبه متيقظ ولا يصلي النافلة. نعم، إذا كان فيه ريح شديدة أصلا، إذا كان فيه ريح شديدة أو فيه دحض أو برد شديد لا يستطيع، يعني برد زائد عن العادة. نعم. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال هذا يحتاج إلى في صحة نظر، لكن لو صح أن يدور مع القبلة وقيل بالوجوب له وجه استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام. نعم. باب الإيماء على الدابة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يؤمي، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم، هذا فيه بيان أن المتنفل الذي يصلي على الراحلة يومع للركوع والسجود، يصلي على البعير على الراحلة أو يصلي على الحمار يومع، يومع للركوع ويومع للسجود، لأنه لا يمكنه الركوع والسجود لأنه يخشى أن يسقط، ولهذا قال عبد الله كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت به يومع، وذكر عبد الله عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل يوم للركوع والسجود عند عدم التمكن، وبهذا قال الجمهور. أما إذا أمكنه الركوع والسجود فإنه يركع ويسجد، كما لو كان على مثلا في الطائرة أو في القطار يمكنه السجود على الأرض على أرض المركوب. نعم. ها المرأة ايش فيها؟ مكان ايش؟ تصلي في مكان الفريضة. نعم. يعني هي المرأة يعني في على ايش؟ على طائرة يعني؟ إذا ما استطاع تصلي مكان الفريضة. نعم، اتقوا الله ما استطعتم. لكن ينبغي للإنسان طائرة وفي غيره انه اذا امكن ان يجمع قبل الصعود او بعد الهبوط فيكون اولى، يجمع بين الصلاتين اذا امكنه، اذا كان مشى مثلا الظهر اقلع في الطائره الظهر ويصل في وقت العصر يجمع جمع تاخير، او امكن ان يقدم العصر مع الظهر قبل يكون اولى، اما اذا كان السفر طويل ولا في حيله يصلي اتقوا الله ما استطعتم، يصلي اذا كان في مكان يصلي فيه صلاه والا صلاه في مكانه اتقوا الله ما استطعت. نعم. قول ابن حجر هنا يقول والفقهاء قالوا ها ابن حجر يقول ببدء، والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع، ليكون البدل على وفق الأصل. أه؟ ليكون إيش؟ ليكون البدل على وفق الأصل. نعم. وليس بلفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. لا، هذا معروف، معروف أن إيماء للسجود يكون أخفض من الركوع، هذا معروف من الأحاديث. كذلك المريض الذي لا يستطيع السجود والركوع يومي الركوع والسجود، ولكن يكون سجوده أخفض من الركوع. إذا كان مثلا يستطيع، يعني آخر ما يستطيع هكذا يجعل السجود والركوع يجعل فوقه، يجعل الركوع هكذا والسجود هكذا. يعني أقصى ما يستطيعه من الإيماء يجعله للسجود، ويجعل الإيماء للركوع أعلى منه. هذا معروف من الحديث. ومثلها المسافر اللي صلي على الداب، على الدابة يومي، يكون إيماءه للسجود أخفض من إيماءه للركوع. ما أقصى ما يستطيع من الإيماء يجعله للسجود، ويجعل إيماءه للركوع فوقه أعلى منه. نحصل عليك، ما هو الدليل على ها؟ ما هو الدليل على أن الركوع أو السجود أخفض من الركوع؟ الدليل أن السجود، السجود أخفض من الركوع، هذا هو الأصل. لا، هذا بدل، الإيماء بدل، والبدل يحكي الأصل. قول محجر من يقول ليس بلفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. إيه، لكن معروف هذا من النصوص الأخرى، معروف، معروف. نعم، إن البدل له حكم مبدل. السجود الآن على الأرض والركوع في الهواء، أليس كذلك؟ أيهما أخفض؟ كذلك الإيماء، الإيماء. نعم. ها؟ نعم، هذا ثبت حجة، يكون دليل. وجعل سجودك أخفض من ركوعك يحتاج إلى يعني ثبوت، إذا ثبتت يكون حجة. وينه في صفحة كم؟ وين صفحة كم؟ صفحة 74 و500. ثم عقبه فقال قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم، لكن وقع في لفظ الحديث ما ليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. إيش قال؟ ليس في لفظ الحديث. قال أبو دقيق العيد الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا، والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه. قلت إلا أنه وقع في حديث جابر عند الترمذي كما تقدم. إذن إلا أنه وقع في حديث الترمذي كما تقدم. نعم. عند الترمذي كما تقدم. إذا خلق، إذا هو نقل عن ابن بعيد أنه يقول ما في ما يدل عليه، لكن يقول وقع عنه. أنت الله يهدي قاصر النقل كانت الآن. يعني الإنسان إذا نقل كلام يكمل الكلام، هو يبتر الكلام. فقد نقلت بعض الكلام وتركت البقية. ها؟ نعم. ذكر الحديث وقال نعم. وزاد الترمذي من طريق ابي الزبير عن جابر بلفظ فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع. نعم. أنت مثل اللي يقرأ فويل المصلين ويسكت. كمل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني تكمل، لو قرأت البقية اتضح لك ولا سألت السؤال. نعم. كان السرير نعم المستشفى سرير المريض يوجه غير قبله ولا يستطيع المريض الشفيع يتجه الى القبله، يصلي على حسب. نعم، ان وجد من يوجهه واستطاع ان يوجه وجه، وان لم يجد فيصلي على حسب. اتقوا الله ما استطعت. نعم. باب ينزل المكتوبه. حدثنا يحيى بن مكي. باب ينزل للمكتوبة. نعم، يعني الفريضة، المكتوبة الفريضة. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره رضي الله عنه أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. نعم، قوله باب ينزل المكتوبة يعني الفريضة لأجلها، ينزل الصلاة يعني يصلي في الأرض، بعد أن ذكر في الباب السابق أنه يومئ يصلي على الدابة النافلة قال بوب باب الفريضة، الباب الأول للنافلة، وهذا الباب الفريضة. الباب الأول للنافلة يصليها على الدابة، وهذا الباب الفريضة. قال باب ينزل المكتوب، ينزل للصلاة، الصلاة المكتوبة الصلاة الفريضة، ينزل على الأرض ولا يصلي على الدابة، وهذا إذا لم يكن له عذر. إن كان عذر كالمطر صلى على الراحلة، إذا كان في مطر ولا يستطيع أو في دحر صلى. ذكر في حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يعني يصلي صلاة الصبح، يصلي صلاة الصبح وهي النافلة، يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، أي وجه، جهة السفر يصلي، جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، الجهة التي سائر إليها. ثم قال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة يعني الفريضة، بل الفريضة ينزل ويصلي إلى القبلة. الفريضة ما يتسامح فيها، لا بد يستقبل القبلة مع الاستطاعة، أما النافلة الأمر فيها واسع. نعم. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي علي المكتوبة. نعم، ابن عمر كان يفعل هذا، ويذكر أنه رأى النبي يفعل، كان يصلي على النافلة على الدابة على أي جهة كانت، أما ويوتر عليها أيضا، فيه دليل على أن الوتر سنة وليس بفرض، وإلا لو كان واجبا لما صلى على الراحلة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة دل على أنه على أن الوتر ليس بواجب، وهذا استدل به البخاري رحمه الله رد به على الأحناف الذي يقول الوتر واجب، فإن الأحناف يقول الوتر واجب، والبخاري رد عليه اعتبر الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الدابة، ولو كان واجبا فرضا لنزل وصلى على الأرض، لأنه كان يصلي الفريضة على الأرض، فالفريضة لابد من النزول في الأرض، وأما النافلة فالأمر واسع، ولهذا كان النبي يوتر عليها، غير أنه لا يصلي على المكتوب يعني الفريضة. فالنبي يصلي النافلة السنة على الدابة ويوتر عليها، لأن الوتر سنة، غير أنه لا يصلي المكتوبة، فدل على سنية الوتر. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. المكتوبة يعني الفريضة، فدل على الفريضة أمرها أشد، فلا بد أن ينزل في الأرض ويصلي ويستقبل القبلة ويصلي المكتوبة الفريضة. أما النافلة فيصلي على الراحلة ولو كان لغير جهة القبلة. نعم. باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم صلاة التطوع على الحمار، وأنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحمار، فعل أنس وقال إن النبي فعله، فدل على جواز صلاة التطوع على الحمار النافلة، وفيه دليل على طهارة عرق الحمار لأنه قد عرق، وفيه جواز صلاة التطوع على كل دابة ولم تكن الدابة طاهرة الفضلات كالحمار. صلي على الحمار، صلي على البعير، يصلي على الفرس لا بأس، كل دابة سواء كانت طاهرة الفضلات أو لم تكن طاهرة. يصلي على البغل، البغل نجس والحمار نجس، لكن فضلاته نجسة، لكن هو أصله في الحياة طاهر وعرقه طاهر. إذا هذا الحديث يدل على طهارة عرق الحمار، وفي أيضا دليل على طهارة عرق البغل والهرة وسؤرها، لأن هذه الأشياء طاهرة في الحياة كالإنسان، فإن الإنسان طاهر. وأما فضلاتها، فضلات الحمار، فضلات البغل، فضلات الهرة، فضلات الإنسان نجسة، هذه نجسة الفضلات، البول والغائط والعذر هذه نجس من الآدمي، من الحمار ومن الكلب ومن البغل، لكن الآدمي طاهر والبغل طاهر والعرق طاهر والقطة طاهرة، لو مسستها بيدك أو عرق عليها فهي طاهرة. إنما النجاسة في أي شيء هي الفضلات. نعم. وقال بعض العلماء سؤر الهرة طاهر، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأما البغل والحمار فسؤره نجس. بعض العلماء يقول الهرة فضلاتها طاهرة للحديث، إنها ليست بنجس وإنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأما البغل والحمار فسؤره نجس، فرقوا بينهم. والصواب أن الحكم واحد، كلها طاهرة، كلها طاهرة في الحياة، وأما فضلاتها فهي نجسة جميع، الهرة وغيرها فضلات نجسة، فضلات الهرة أو البغل أو الحمار، البول والعذرة نجسة، لكن هي نفسها طاهرة لو مسستها بيدك أو عرقت هي طاهرة. اقرأ الشرح كلام الشارح. قوله باب الصلاة التطوع على الحمار. نعم. قوله باب الصلاة التطوع على الحمار، قال ابن رشيد مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة. وقال ابن دقيق عيد يؤخذ من الحديث طهارة عرق الحمار، لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر، لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق. نعم. ولأن النبي كان يركب الحمار ولم يعرف عنه أنه ويعرق مع طول المدة، ولم يعرف عنه أنه غسل ما أصابه من العرق. وفيه أن أنس صلى على الحمار ووجهه من الجانب، يعني أسار القبلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فدل على أنه لا بأس بالتطوع ولا لغير القبلة. وهذا إنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولم يفعله في البلد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة في البلد، لأن البلد ما يمكنه أن يقف ويصل ينتهي من حاجته ويصلي في المسجد أو في البيت. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء يجيز هذا، لكن ظاهر السنة وظاهر الحديث أن التطوع إنما يكون في السفر على الدابة، أما في البلد فلا حاجة للتطوع على السيارة وعلى الدابة، لأن البلد قريب، وإذا ذهب الإنسان مسافة مشوار فإنه صار على ما ينتهي ويستطيع أن يقف في أي مكان ويصلي. نعم. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الترجمة معقودة بأن ببيان حكم التطوع بسنن الرواتب القبلية والبعدية في الفريضة، فهل يصلي المسافر سنن الرواتب أو لا يصليها؟ معلوم أن سنن الرواتب 12 ركعة كما في حديث أم حبيبة، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة ومن حافظ على 12 ركعة من الله له بيتها في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهل المسافر يصلي هذه السنة الرواتب أو لا يصليها؟ التغيير معقول لهذا. باب من لم يتطوع في الصلاة، باب من لم يتطوع في الصلاة دبر الصلاة، هذه السنة البعدية، وقبلها هذه السنة القبلية. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، يعني من لم يصلي صلاة التطوع لا قبل الصلاة ولا بعدها. استرجم ظاهر صنيع البخاري أنه اختار عدم الصلاة، وهذا هو الصواب، هو الذي دلت عليه الحديث. ذكر المؤلف حديث ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال سافر ابن عمر رضي الله عنه فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. ايش معنى يسبح؟ يصلي صلاة السبحة وهي النافلة قبل الصلاة وبعدها. وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني فاقتدوا بالرسول، الرسول أسوة عزيز. فالرسول عزيز لا يصلي السنة الراتبة، إذا سافر ما يصلي سنة الظهر قبلها ولا سنة الظهر بعدها ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء إلا سنة الفجر مستثنى، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا.